بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر من سورة النمل، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. النبي عليه الصلاة والسلام أمر في نص هذه الآية أن يحمد الله عز وجل. يحمده على ماذا؟ على كل شيء. من هذه الأشياء أنه أهلك الأقوام الكافرة المنحرفة. من هذه الأشياء نعمة الإيجاد. من هذه الأشياء نعمة الإمداد. من هذه الأشياء نعمة الإرشاد. الإنسان في كل حركاته وسكناته، في كل نشاطاته، مغمور بنعمة الله عز وجل. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هؤلاء الذين اصطفاهم الله لنشر الحق ولإبلاغ الرسالات. وقد استنبط العلماء الأقدمون أن كل كلمة وكل خطبة وكل كتاب يجب أن يفتتح بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على صفوته من خلقه. لذلك درج الخطباء والكتاب والعلماء والمحاضرون وكل من تصدى للكلام بأن يفتتح كلامه بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على أنبيائه وصفوته من خلقه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام اسم من أسماء الله عز وجل. أنت إذا اقتربت من الله عز وجل واستقمت على أمره وتوخيت رضاه وجهدت في التقرب إليه فسلام عليك. إن حياتك تغدو سلاما، إن حياتك تغدو حياة غنية بالعمل الصالح، غنية برحمة الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل يقرع أسماع المشركين: الله خير أما يشركون. يعني هذا الصنم الذي اتخذته من دون الله إلها أيوازن مع الله عز وجل؟ أنت متى تقع في حيرة؟ إذا وازنت بين شيئين على درجات متقاربة، ولكن تقع في حيرة إذا عرض عليك شيء تافه جدا وشيء عظيم جدا. فالله سبحانه وتعالى أصل كل النعم، أصل كل شيء، بيده كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، إليه يرجع الأمر. هو الأول والآخر، الظاهر والباطن، هو الذات الكاملة، هو الرحمن الرحيم، هو الغني القدير، هو السميع البصير، خالق السماوات والأرض، لا حدود لعظمته. أيوازن هذا الخالق العظيم مع قطعة من حجر نحتت، أو مع شهوة تأججت، أو مع عرض من الدنيا قليل، أو مع إنسان فقير لا يملك النفع لنفسه ولا الضر؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أين تذهبون؟ أنى تؤفكون؟ هكذا يقول الله عز وجل. لذلك الله خير أما تشركون؟ أما يشركون؟ ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد هذه الآية، هذه المفارقة العجيبة، كيف أن هذا الإنسان ينصرف إلى مخلوق مثله، ينصرف إلى صنم أصم أبكم لا يتحرك ولا يتكلم ولا يسمع ولا يجيب، أو ينصرف إلى إنسان ضعيف ضعفا شديدا لا يملك شيئا، ينصرف إليه بكليته، يعلق عليه الآمال، يتمنى رضاه، يسعى للتقرب منه. من هنا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. من أجل أن يبين الله سبحانه وتعالى هذه المفارقة الحادة بين ما يدعونه من آلهة من دون الله لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر ولا ترفع ولا تخفض، وبين خالق السماوات والأرض، يقول الله عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الذي أوجد هذا الكون من عدم، كان الله ولم يكن معه شيء، هو خالق المكان، خالق الزمان، خالق الأكوان، خالق الليل والنهار، خالق الشمس والقمر، خالق المجرات، خالق الإنسان، خالق طبيعة الإنسان، خالق فطرة الإنسان، خالق طعام الإنسان، خالق شراب الإنسان، خالق الأرض، خالق السماوات، خالق الجبال. أمن خلق السماوات والأرض؟ السماوات والأرض تعبير قرآني يعني الكون. أمن خلق هذا الكون؟ إذا كانت بعض المجرات تبتعد عنا 16,000,000,000 سنة ضوئية، فما هذا الكون؟ إذا كان أقرب نجم ملتهب إلى الأرض يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، ونحتاج كي نصل إليه إلى زمن يقترب من 50,000,000 عام بالمركبة العادية، فما القول في هذه المجرات المترامية الأطراف البعيدة؟ هذا الكون كله مسخر للإنسان. ماذا يريد الله منا إذن؟ سخر هذا الكون بلا سبب؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هكذا أيحسب الإنسان أن يترك سدى بلا حساب بلا مسؤولية؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ذلك ظن الذين كفروا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، الباطل الشيء الزائل، والعبث الشيء الذي لا هدف له. لم يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض عبثا، ولم يخلقها باطلا، ولم يخلقها لعبا، ولم يخلق الإنسان سدى. أمن خلق السماوات والأرض؟ لما هذا الكون العظيم الذي يلاحظه الإنسان أن كل شيء في الكون في خدمة الإنسان؟ لو تصفحت كتابا في الأزهار لرأيت آلافا مؤلفة من أنواع الأزهار التي لا وظيفة لها إلا أن تمتع عيني الإنسان أبدا. أنواع الأزهار المنوعة، إذا تصفحت ما في الأرض من جمال، إن هذا الجمال ما هو إلا مسحة من جمال الله عز وجل، خلقه لتستمتع به. إذا درست نظام الزوجية، كيف خلق الله الإنسان وخلق له من نفسه زوجة يسكن إليها؟ إذا تصفحت الصفات الأساسية للمرأة، الفيزيولوجية، النفسية، العقلية، الاجتماعية، وتصفحت الصفات الفيزيولوجية للرجل والنفسية والعقلية والاجتماعية، وكيف أن الذكر والأنثى يتكاملان، هذا التصميم الإلهي ما أبدعه، نظام التوالد ما أبدعه، كيف أن هذا الطفل الصغير أساسه حوين منوي لقح بويضة انقسمت البويضة إلى آلاف مؤلفة وصلت إلى الرحم تعلقت في جدار الرحم، نمت، نمى القلب، نمت الأعضاء، نمى الدماغ، ما هي إلا 9 أشهر و10 حتى يولد غلام آية في الإبداع والإعجاز، له قلب ورئتين، له عضلات وأعصاب، له معدة وأمعاء، له دماغ، له مخيخ، له نخاع شوكي، له أعضاء، له سمع وبصر، له لسان، له شفتين، يد من صنعته في بطن أمه؟ الله سبحانه وتعالى. هذا الفكر أيها الإخوة الذي أودعه الله فينا هو أعقد ما في الكون وأثمن ما في الكون، فمن عطله أو من استخدمه استخداما لا يليق به، استخدم فكره للإيقاع بين الناس أو للاحتيال عليهم، إنه بهذا يحتقر هذه الجوهرة الثمينة التي أودعها الله فينا. أمن خلق السماوات والأرض، أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ يعني إذا شحت الأمطار ماذا بيدنا أن نفعل؟ نحن جميعا لو اجتمعنا وقررنا وفعلنا وتركنا ما ليس بيدنا شيء إلا أن يتفضل الله علينا بماء السماء، نحن عباد ضعاف. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، أنا أريد أن ندقق في كلمة لكم، لكم وأنزل لكم، يعني هذا الماء الذي أنزله الله من السماء ليطهرنا للتنظيف وليروينا للشرب وليروي البهائم التي نعيش عليها وليروي النبات الذي نقتات منه. كلمة لكم يعني هذا الماء المبارك الذي أنزله من السماء أنزله خصيصا لكم من أجلكم، من أجل حياتكم، من أجل أن تستقيم حياتكم، من أجل أن تقوم حياتكم على الماء. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. تصور أن نظام النبات ليس موجودا، كيف نعيش؟ كيف نأكل؟ لو أن الله سبحانه وتعالى خلق في الأرض حينما خلقها كميات كبيرة جدا من الطعام والشراب، وجاء جيل فأكل هذا الطعام والشراب، ماذا يفعل الجيل اللاحق؟ نظام البذور من أبدعه؟ من صممه؟ من خطط له؟ أن هذه الثمرة في بطنها بذرة، وفي هذه البذرة، وفي هذه البذرة كل صفات هذه الشجرة، هذه الشجرة شجرة التفاح، لها قوام معين ولها شكل معين ولها أوراق معينة ولها طبيعة معينة، تحتاج إلى مرتفعات، تحتاج إلى برد، تثمر فاكهة ذات حجم معين ولون معين وشكل معين ورائحة معينة وقوام معين ومواد تركيبية معينة ومواد سكرية، كل هذه الصفات الفرعية كامنة في هذه البذرة، وعلى هذا فقط، بذرة التفاح، بذرة الأجاف، بذرة العنب، كل شيء خلقه الله عز وجل جعل آلاف ملايين الصفات الثانوية كامنة في هذه البذرة. هذه بذرة مثلا تفاح، هذه بذرة بطيخ، أنواع البطيخ ألوانه، أشكاله، طعمه، حجمه، طباعه، علاقته بالبيئة، كل هذه الصفات في البذرة. ما هي هذه البذرة؟ من منا يصدق أن بعض البذور الغرام الواحد فيه أكثر من 70,000 بذرة؟ الغرام الواحد، البذرة فيها غلاف، وفيها مستودع للغذاء، وفيها رشيم. الرشيم هو الجزء الحي من النبات. الرشيم نفسه فيه جزير وسويق وقمة نامية، فإذا جاءته الرطوبة نمت هذه القمة باتجاه الأعلى، ونمى هذا الجزير باتجاه الأسفل، وعاش على هذا المخزون الغذائي. فإذا انتهى هذا المخزون الغذائي في البذرة، صار بإمكان الجزير أن يأخذ مباشرة من التربة الماء والأملاح وما شاكل ذلك. يد من؟ هذه البذور. هذا السؤال دقيق جدا. الخضروات، الفواكه، المحاصيل، الأشجار المثمرة، كل شيء له بذر، وكل الصفات التفصيلية الدقيقة كامنة في هذه البذرة. صنع من؟ هذا النبات يقاوم البرد. لو أخذت هذه البذرة وفتحتها، أين تجد هذه المعلومة؟ هذا النبات مديد الإثمار، 6 أشهر يعطيك. هذا النبات حبته كبيرة، هذا النبات حبته صغيرة، هذا النبات حبته قاسية، هذا النبات نسيجه كثيف، هذا النبات دائري كروي الشكل. هذا التصميم المودع في البذرة، من أودعه؟ سؤال دقيق. تستطيعون أن تفكروا في البذرة أياما وشهورا وسنوات ولا تنتهون. هذا النظام المعجز. ما من نبات إلا وله بذور، وهذه البذور بعضها يعيش سنة أو سنتين أو 5 سنوات، وبعضها يعيش 250 عاما يعيش. وبعض أنواع القمح استخرجت من الأهرامات وزرعت فأنبتت وقد مضى على تخزينها 6,000 عام. رشيم هو الكائن الحي، له محفظة غذاء. حبة الفاصولياء مثلا، ضعها في قطن مبلل وراقبها، اليوم افعل هذا، ينبت السويق، ينبت الجزير، بعد حين تمسك هذه الحبة فإذا هي فارغة. هذا المخزون الغذائي نما سويقا ونما جزيرا. هذا الجزر عبارة عن جزر وفروع صغيرة، وينتهي كل فرع بكرة صغيرة اسمها القلنسوة، وهذه القلنسوة تشق طريقها في التراب، وقد تشق طريقها في الصخور. كيف يتم هذا؟ لا أحد يدري. أفيها مادة تذيب الصخر؟ لا نعلم. وهذه القلنسوة تنتهي بأشعار دقيقة جدا، أشعار ماصة تمص الماء، تبحث عن الماء. فإذا زرعت النبات في الصحراء وكان الماء شحيحا، غاص هذا الجزر إلى عمق يزيد عن 33 مترا نحو الأسفل بحثا عن الماء. والشجيرة صاحبة هذا الجزر لا يزيد ارتفاعها عن متر، يغوص جزرها في أعماق التربة 33 مترا. ما هذا؟ الجذور لها أنواع منوعة. هناك جذور ليفية، الأشجار التي نستخدمها للصناعة هذه لا بد من أن تقلع، إذن جذورها ليفية. أما الأشجار المثمرة التي نستخدمها لغذائنا لها جذور من نوع آخر. شيء عجيب جدا. الأعجب من هذا أن بعض النباتات يزيد ارتفاعها عن 90 متر، وفي جذعها أوعية تحمل دم النبات أو النسغ إلى الأعلى، وأوعية تأخذ هذا النسغ إلى الأسفل. يصنع من صمم هذه الأوعية الدقيقة؟ قال الأوعية الصاعدة تماما كالأوردة والشرايين. الأوعية الصاعدة في داخل الشجرة، والأوعية الهابطة في لحائها. الأوعية الصاعدة لئلا تضيق فتحتها زودها الله عز وجل بحلزونات مقوية لها ليفية من أجل أن تبقى مفتوحة، والأوعية الهابطة زودها الله عز وجل بمصاف، هذا كله في حدود نصف مليمتر. لو أخذت مقطعا لشجرة لرأيت العجب العجاب. النسغ الصاعد كيف يصعد هذا النسغ؟ الماء كيف يصعد نحو الأعلى؟ على عكس مبدأ الجاذبية. صنع من؟ قال الخاصة الشعرية. هذه كلمة، ولكن شجرة ارتفاعها 90 متر، تمتص الماء من التربة، وهذا الماء يصعد نحو الأعلى خلال أوعية محكمة دقيقة مدعمة بألياف حلزونية لئلا تضيق لمعتها. صنع من؟ صنع الله خالق الأكوان. هذا النسغ الصاعد يصعد ويصعد حتى يصل إلى الأوراق، والأوراق كما قال عنها بعض العلماء فيها معمل يأخذ بالألباب. إن أعقد الصناعات التي صنعها الإنسان، إن أرقى المعامل التي صنعها الإنسان تبدو أمام معمل الورقة شيئا تافها جدا. هذا النسغ الصاعد فيه الماء وفيه المعادن المذابة في هذا الماء، كي نسقي التراب، نسقي التربة فتنحل المعادن في التربة، فيأتي الجذر عن طريق القلنسوة وعن طريق الأهداب الصغيرة تمتص هذا الماء مع المعادن. ولكن الشيء الذي لا يصدق أن الغشاء الرقيق الرقيق الذي يحيط بالأهداب الشعرية المتفرعة عن هذه القلنسوة، تلك الكرة الصغيرة التي ينتهي بها الجذير، هذا الغشاء غشاء يقوم بعمليات لا يعقل أن تصدق، إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل هذا. قال هذا الغشاء يصطفي، هذه شجرة كرز تحتاج إلى فسفور، إلى بوتاس، إلى معادن معينة، هذا الغشاء هو الذي يأخذ من التربة ما يحتاجه من أجل أن تعطي هذه الثمرة طعم الكرز. هذا الغشاء، هذه الثمرة تفاح تأخذ كميات الحديد أكثر، هكذا قال بعض العلماء. قال هذا الغشاء يتمتع بصفات مذهلة، هو الذي يصطفي، لكن الله هو الذي يصطفي. يعني إذا الإنسان عنده قائمة حاجات في بيته 100 حاجة، وضع على الباب غشاء أو ستار، هل هذا الستار بإمكانه أن يعرف ما أنت محتاج إليه، وبإمكانه أن يلتقط من الطريق ما أنت محتاج إليه؟ شيء لا يصدق. يعني إذا تعمقت في فهم آلية الامتصاص يأخذك العجب العجاب، تخر لله ساجدا. جزير له فروع صغيرة ينتهي بكرة هي القلنسوة، تنتهي بأشعار لا ترى بالعين، هذه الأشعار لها غشاء، هذا الغشاء هو الذي يأخذ من التربة ما يعجبه وما هي بحاجة إليه. هذه تفاح، وهذا إجاص، وهذا خوخ، وهذا جوز، وهذا مثلا توت، كل فاكهة لها تركيب خاص، لها طعم خاص، لها لون خاص، لها رائحة خاصة، لها صبغيات خاصة، لها مواد كيماوية خاصة، هذا الغشاء هو الذي يأخذ. لنسر مع هؤلاء إلى آخر الطريق. هذا الجزر يمتص الماء من التربة الذي أذيبت فيه المعادن التي اختارها الغشاء على علم لتلبي حاجات النبات، يصعد هذا الماء من أطراف الجذور إلى أعلى قمم الشجرة إلى الأوراق. الورقة معمل، يأتيها نسغ صاعد من الجزر ماء ومعادن، هي تأخذ من الشمس طاقتها، وفي هذه الورقة مادة لا تزال تحير علماء، الكلوروفيل، المادة الخضراء. المادة الخضراء هذه تلتقط من الشمس بعض الطاقات وتستعين بأملاح الحديد وتصنع من هذا الماء وهذا ثاني أكسيد الكربون الذي يدخل إلى الورقة من المسام، تصنع من ثاني أكسيد الكربون ومن الحديد والكلوروفيل وسيط مع بعض المياه والأملاح تصنع النصوغ النازل. هذا بصير بطاطا، بصير جزر، بصير تفاح، شيء لا يصدق. معمل، معمل صامت، معمل يتجه نحو الشمس، يأخذ من الشمس الطاقة ومن الهواء غاز الفحم، يتفاعل غاز الفحم مع الماء مع المعادن وينزل هذا النسج محملا بالسكر والنشاء، فإذا هو تفاحة أو انجاص أو خوخ أو يعني توت أو مشمش أو صار سبانخ أو صار زهرة أو صار شيء لا يصدق. من الذي أعطى هذه الخضرة لونها وشكلها وطعمها وقوامها وموادها؟ أإله مع الله؟ يا أيها الإخوة الأكارم، ظاهرة النبات وحدها ظاهرة كافية لمعرفة الله، ظاهرة النبات وحدها. هذا البذر الذي نستخدمه للزراعة، بعض هذه البذور له أجنحة، يطير عبر المحيطات من قارة إلى قارة. هذه الغابات العذراء التي خلقها الله عز وجل، من زرعها؟ سؤال. لا أحد، لا أحد من بني البشر، ولكن بذور هذه الأشجار العملاقة مزودة بأجنحة تحملها الرياح وتأخذها من قارة إلى قارة. هذه المراعي من زرعها؟ إن بعض الأعشاب الرعوية تزرع بطريقة عجيبة، إن البذرة موجودة في حلزون، فإذا وقع هذا الحلزون على الأرض انغمس في التربة، فنزلت البذرة عبر هذا الحلزون إلى مسافة تبعد بضع سنتيمترات عن سطح التربة، وبهذا تتم الزراعة ونحن لا ندري. النباتات العشبية الرعوية في المراعي، الغابات، هذه كلها تمت زراعتها بيد الواحد القهار ونحن لا ندري. يعني أشياء كثيرة في النبات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به. أنبتنا لمن عزي هذا الفعل؟ إلى الله عز وجل. ماذا يفعل الإنسان؟ يضع هذه البذرة تحت التربة ويسقيها وانتهى الأمر. هذا الرشين من حركه؟ من أودع فيه الحياة؟ من جعل هذا الرشين يتحرك نحو الأعلى نموا؟ من جعل خلاياه تنقسم وتزداد على حساب المستودع الغذائي؟ ومن أودع في هذا الرشين كل صفات النبات؟ أإله مع الله؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى عزى هذا الإنبات إلى ذاته، قال: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. هذا النبات إذا عطش ماذا يحصل؟ إذا امتنع البستاني عن سقي شجراته ما الذي يحدث؟ الشيء الذي لا يصدق أن هذه الشجرة تستهلك ماء الأوراق. أولاً الأوراق تذبل، ذبول أوراق الشجرة لفت نظر إلى صاحبها أن اسقني أنا عطشة، فإذا لم يستجب لها تستهلك هذه الشجرة ماء الأغصان، فإذا لم يستجب لها صاحبها تستهلك ماء الفروع، فإذا لم يستجب لها صاحبها تستهلك ماء الجذع، وآخر ماء تستهلكه ماء الجذر، حفاظا على الأمل الكبير. لو أن هذا الفلاح غاب عن هذه الشجرة شهرا بأكمله وسقاها تعود تنبت من جديد. لو أن الشجرة تستهلك ماء الجزر لماتت بعد يومين من عطشها. من صمم هذا التصميم؟ الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض. شيء آخر، هذا النبات الذي خلقه الله لنا، منه نأكل الأقوات، القمح والشعير والذرة والعدس والحمص، هذه المحاصيل، وفي الخضروات كلكم يعرفوها، وفي الأشجار المثمرة. إذن هو قوام غذائنا، وهو قوام غذاء الحيوان. إذن نحن بحاجة ماسة إلى النبات، أليس في هذا تيسيرا لنا وإكراما لنا؟ لو أنك زرعت هذا الحقل كله من أجل أن ينبت كلأً تأكل منه البهائم، وحصدته وانتهى الأمر، لا، تحصده فينبت مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة في موسم واحد. أليس هناك حكمة بالغة؟ أليست أفعال الله سبحانه وتعالى لها غايات كبيرة؟ شيء آخر، يعني هناك نبات يكسو أجسادنا، القطن والكتان، هناك نبات يغذينا، هناك نبات نتفكه به، الفواكه، هناك نبات يحسن طعم الطعام، التوابل، هناك نبات نكتسي به، هناك نبات نستخدمه لأثاثنا، الخشب، والخشب أنواع منوعة. هل فكرت في هذا الخشب؟ هذا الخشب نوعه يقاوم الرياح والرطوبة والماء، يصنع للنوافذ خاص، أي خشب آخر لا يصلح. من صمم هذا الخشب ليقاوم الماء والبرد والحر؟ كل النوافذ التي يصنع منها الخشب، التي تصنع من الخشب من هذا النوع الخاص. هذا الخشب يستعمل للأساس داخل البيوت، أعطاه الله قوة وصلابة وقسوة ومتانة. هذا النبات يستخدم مثلا قواعد للمطارق. حدثني أخ خبير بالنسيج، قال لي معمل نسيج جاء بعشر آلات حديثة جدا، الخيط ينقطع، فجاءوا به فنزع القاعدة الإسمنتية، وضع قاعدة من خشب التوت. خشب التوت أليافه مرنة ومتينة، فحينما يضرب المكوك في آخر الآلة لا ينقطع الخيط. من خلق هذا النوع من الخشب خصيصا لامتصاص الصدمات؟ خشب التوت يوضع تحت السنديان، فهذه الطرقات القوية يمتصها ويبقى محافظا على مرونته. خشب للصدمات، خشب للأساس، خشب للنوافذ، خشب له رائحة طيبة، خشب له منظر جميل جدا، ألوانه فاتحة، خشب يستعمل للصناعات الخفيفة، طري، استعماله سهل. حدثني أحد الإخوة الأكارم أن هناك ما يزيد عن 100 نوع من الأخشاب الصناعية. بيقول لك هذا حور، وهذا جوز، وهذا خشب مثلا زان، وهذا خشب سنديان، وهذا خشب. هل فكرنا في هذه النعم، الأنواع المنوعة؟ شيء آخر، إذا أردت أن تتنظف، هناك ثمرة ليف، ليفة نبات، إذا أردت أن تنظف أسنانك هناك السواك، إذا أردت أن تخلل ما بين أسنانك هناك نبات الخلة، إذا أردت أواني تستعملها هناك نبات يصبح أواني كالنحاس تماما، إذا أردت سبحة تسبح بها الله عز وجل هناك نبات له حبات كحبات المسبحة تماما، إذا أردت أن تقيم بينك وبين جارك حدودا مانعة تمنع دخول الأشخاص الغرباء هناك نباتات حدودية، إذا أردت الدواء هناك نباتات للدواء، إذا أردت الروائح الطيبة هناك نباتات للروائح الطيبة، إذا أردت الأصبغة هناك نباتات الأصبغة، روائح وأصبغة وأدوية وقوت وفاكهة وشيء يمتع النظر، يمتع الأنف، هناك شيء أدوات للتنظيف، أدوات للأساس، أدوات لبناء المنازل، هذا كله من النبات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. انظر إلى الورود، هل في الأرض شيء أجمل منها؟ ألوانها المتناسبة، روائحها الشزية، طباعها الطيبة. هذا الورد يعيش كذا شهر، هذا كذا سنة، له بطون، له فسائل، له أغراس. القمح، كيف أن القمح غذاء رئيسي لنا، ساقه غذاء رئيسي تماما للحيوان. هذا التبن كيلو حوالي 8 ليرات الليلة. كما أن القمح غذاء أساسي جدا للإنسان، ساق القمح غذاء أساسي جدا للحيوان، متاعا لكم ولأنعامكم. هذه حكمة الله عز وجل. بل الشيء الذي يلفت النظر، لو أخذنا قطر ساق القمح إلى طول الساق 500 ضعف، هل بإمكان الإنسان أن يبني بناء ارتفاعه 500 ضعف عن قاعدته؟ أعلى ناطح السحاب في العالم نسبة ارتفاع على قاعدته 11 ضعف، أما 500 ضعف يعني ممكن نعمل بناية مربعة ضلع 10 أمتار ارتفاعها 5 كيلومتر؟ مستحيل. هكذا القمح، مساحة قطر الساق إلى طوله 500 ضعف تقريبا. هذا خلق الله سبحانه وتعالى. شيء آخر، الفواكه تنضج وفق برنامج زمني دقيق جدا. الفاكهة الفلانية أول ما تثمر، بعدها الفلانية، بعدها الفلانية. خلال الصيف هذا البستاني يتفرغ كليا لجني محصول واحد، انتهى المحصول الثاني. لو أن هذه الثمار كلها نضجت في وقت واحد ما العمل؟ شيء صعب جدا. الآن الفاكهة الواحدة تنضج تباعا تباعا تباعا، يعني حقل البطيخ ينتج البطيخ خلال 90 يوم، خلال 3 أشهر كل يوم ينضج قسم من هذا الحقل. وكيف ينضج؟ له علامة إلى جانب هذه، إلى جانب البطيخ تجد حلزون، إذا كان يابسا فالبطيخة مستوية ناضجة، إذا كان أخضر لم تنضج بعد. من صمم هذا التصميم؟ قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. علامات لكل فاكهة، علامة نضج لها خاصة بها. نعم. شيء آخر، هناك نباتات، يعني الآن الفاكهة الواحدة، التفاح 10 أنواع، العنب 300 نوع، القمح 3000 نوع تقريبا. القمح كل قمح له شكل وله قوام وله قساوة وله مكونات وله طباع وله طريقة في النمو. هذا من فضل الله عز وجل. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. يعني أنتم يستحيل عليكم أن تنبتوا هذه الشجرة، يستحيل عليكم. يعني أيها الأخ الكريم، إذا جلست إلى المائدة وأمسكت بالبرتقالة وأكلتها، هل تذكر نعمة الله عليك؟ من جعل لها هذه القشرة وهذه المادة الكحولية المطهرة وهذه الحزوز وهذا الغشاء الرقيق وهذه الحبات الصغيرة الحبيبات الداخلية؟ الحبة فيها غشاء أيضا، وكل حبة لها خيط موصولة إلى هذه البرتقالة. هذا البرتقال العصير، هذا لونه أحمر، هذا سكري، هذا حامض، هذا أبو صرة، كم نوع برتقال فيه؟ هذا رجعي، هذا باكوري، هي كلها من طباع النباتات. طيب أنواع الليمون، أنواع الحمضيات الأخرى، هذه الأشجار التي تراها الشجرة وحدها أعظم آيات الله عز وجل. أشجار غابات للمنظر، أشجار عطرية، أشجار كالمظلات تزرع أمام البيوت، مظلة دائمة الخضرة كشكل المظلة تماما، أشجار من أجل المطاط، ولا يزال المطاط الطبيعي أرقى أنواع المواد المرينة أبدا، أشجار للفلين مواد عازلة، أشجار مواد مطاطية. والأغرب من هذا أن هذا البترول الذي نستخدمه كل يوم وفي كل مناحي حياتنا إنما هو من النبات. إن هناك عصورا مطيرة جدا سببت في إنبات أشجار عملاقة، هذه الأشجار العملاقة انطمرت تحت التربة فكونت هذه الحقول البترولية. والدليل قول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال من الشجر الأخضر، يعني هذا الذي يجري في الكلوروفيل في الورقة صناعة من أعقد أنواع الصناعات. هذه الورقة تصنع مواد الجزر ومواد الساق ومواد الأغصان ومواد الثمار، فكل هذه الشجرة في حقيقتها بسبب هذه الورقة الخضراء التي هي معمل لها. هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. شيء آخر متعلق بالنبات، الله سبحانه وتعالى قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه. يعني أنا أقول لكم، إذا وضعت جلست إلى الطعام ونظرت إلى هذا الذي تأكله يجب أن تفكر فيه. التفكر في هذا الطعام فريضة إسلامية، بل إن التفكر من أرقى أنواع العبادات. لا تكن هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة بيت الخلاء، فلما خرج قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته الطعام، ما أخذ في روم، وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. في لذة وفي قوة وفي أذى، الأذى أذهبه الله عنك، والقوة متعك الله بها، واللذة متعك الله بها. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. فكلما تعرفت إلى هذا الخالق العظيم أحببته، وكلما أحببته أطعته، وإذا أطعته سعدت بقربه. إذن الآن نحن درسنا في التفكر الشجرة، حيثما نظرت شجرة ثرو دائمة الخضرة، هذا حور للأخشاب، هذا زان للأساس، هذا خشب من نوع الفلاني للنوافذ، هذه شجرة توت لها طباع تعطيك ثمارها على مدار الصيف، لو كان في يوم واحد هذا التوت لا يخزن، أما الذي يخزن ينضج في يوم واحد. لو كان هذا الذي يخزن ينضج كالتوت تباعا القضية مستحيلة، تمسك سنبلة سنبل، هل نضجت؟ دعها، احصد هذه، شيء مستحيل. المحاصيل في وقت واحد، الفواكه والثمار بالتدريج، تدخل إلى حقل مثلا بندورة تلاقي بالمئة عشرة حمراء اللون والباقي أخضر كله، تقطف هذه الكمية بعد أسبوع بالمئة عشرة، وهكذا خلال ستة أشهر. لو أن هذه الحبات تنضج في يوم واحد ماذا نفعل بها؟ يعني أنا أتمنى عليكم هذا الفكر أن يجول. كلما نظرت إلى شيء، قال لي بعض الإخوة الأكارم، يعني في نبات إذا أصابه البرد أوراقه تتطامن حتى تغلق على الزهرة حفاظا عليها من الصقيع، من علم هذا النبات؟ في نبات آخر يعيش على أكل الحيوانات، إذا مشى فوقه حيوان انكفأ عليه والتقمه، نبات. في نباتات عملاقة، يعني هي أشجار الكافور ارتفاعها 90 متر، 90 ضعف عن طول الإنسان. أشجار النخيل تعمر 6000 عام، من عهد الفراعنة هناك نخيل عمرها 6000 عام. أشجار الزيتون تعمر ألوف الأعوام، 2000 عام تقريبا. هناك أشجار زيتون من عهد سيدنا عمر هنا في الشام، هناك أشجار عمرها قصير. ادرس عمر النبات، حاجته للماء، هذا نبات بعلي، هذا نبات صقي، هذا النبات طعمه في يعطي زيتون، زيت من أرقى أنواع الدهون، هذا بيعطي مشمش، هذا بيعطي تفاح، هذا بيعطي مثلا. فهذه النباتات مجال واسع للتفكر. شيء أخير في موضوع النبات، أنك إذا زرعت شجرة على سفح جبل مائل إنها لا تنبت متعامدة مع سطح الأرض المائلة هكذا، لا، تنبت نحو السماء مستقيمة. كيف تنبت النباتات بهذه الطريقة؟ شيء لا يصدق. في بعض الأوعية داخل الشجرة حبيبات صغيرة لا تستقر إلا إذا كانت الشجرة على وضع صحيح. أرض مائلة هكذا، زرعت فيها شجرة تنبت هكذا، لا تنبت هكذا. هذا له تفصيلات كبيرة جدا. كيف أن هذا النبات يتجه نحو الضوء؟ لو جئت بقصيص فيه نبات وجعلته أفقيا، النبات يخرج نحو الأعلى نحو الضوء، والجذر يتجه نحو باطن التربة. من علمه؟ الله سبحانه وتعالى. يعني هناك تجارب دقيقة جدا. شيء آخر، هذه الشجرة التي تزرعها هل تصدق أنها تعطي ما يزيد عن أكبر شاحنة، أكبر صهريج ماء في الصيف الواحد؟ هذا الماء الذي تعطيه الشجرة يسهم في نزول الأمطار ويسهم في ترطيب الجو. لو ذهبت إلى الغوطة الشرقية واستعملت ميزان الرطوبة لوجدت الرطوبة 70 أو 80%، في دمشق 30، في الصحارى 5. إذا هذا الشجر يعطي الماء، يأخذ منك غاز الفحم ذلك الغاز السام ويعطيك مكانه الأكسجين. لذلك النوم تحت الأشجار في النهار منشط، هذه الأشجار تعطي الأكسجين دائما، تأخذ الذي أنت لست بحاجة إليه. ما هذا التوازن؟ الإنسان يأخذ الأكسجين ويعطي غاز الفحم، تأتي الأشجار في النهار تأخذ غاز الفحم وتعطي الأكسجين. تصميم من؟ إبداع من؟ صنع من؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني أيها الأخ الكريم، هذا الفكر الذي أودعه الله فيك، أمامك آيات مذهلة، لا تمشي عليها هكذا وأنت معرض وأنت غافل. دقق، إذا عرفت أن هناك يدا عظيمة، يدا حكيمة خلقت فأبدعت وصورت فأحسنت وأمدت فأكرمت وسيرت فحققت، عندئذ تستقيم على أمر الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكر فيما تأكل، خلي يكون درسنا فيها الأسبوع هذا الشجرة. كلما وقعت عينك على شجرة، هذه لماذا خلقت؟ من أجل خشبها، هذه من أجل أوراقها، هذه من أجل ثمارها، هذه من أجل ظلها، هذه من أجل نتاجها الطبي، هذه من أجل فاكهتها، وهكذا. وانظر إلى طباعها النبات، هذا يحتاج لماء كثير، هذا إلى حرارة، هذا إلى برودة، لكن القمح الذي يعد قوتا أساسيا للإنسان ينبت في كل مكان وفي كل جو، ينبت في الأغوار القمح، وفي السهول وفي سفوح الجبال، في المناطق المعتدلة والباردة والقطبية، لأنه غذاء أساسي. أما الغذاء غير الأساسي ينبت في قارة معينة، الشاي في مكان، الحمضيات في مكان، وهكذا. فإذا فكرت في هذا الذي تأكله أو هذا الذي تقع عينك عليه وصلت إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى هلالا قال: هلال خير ورشد، هو خير ينفعنا ضوءه ويرشدنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.